هل علمتم أن أمريكا ومعها الصهيونية العالمية قد أعلنت الجهاد الإسلامي المقدس؟ نعم، لقد أعلنت ذلك على ألسنة عملائها وذيولها في هذه المنطقة، ولكن ما هو الجيش الذي اعتمدت عليه أمريكا في هذا الجهاد الإسلامي المقدس الذي أعلنته من خلال ألسنة عملائها وذيولها في منطقتنا كما قلت لكم؟ إنه عبارة عن أمشاج وأخلاط من مرتزقة الآفاق، سيقوا وجمعوا بأزمة من الشهوات الآسنة التي يسيل لعابهم عليها. هذا هو الجيش الذي اعتمدته أمريكا وصهيونيتها العالمية. بقي أن نتساءل، ما الغاية الإسلامية التي ينبغي أن تتحقق من وراء هذا الجهاد الأمثل الذي تعلنه أمريكا؟ الغاية هي يا عباد الله القضاء على الناس الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخيرية في هذه البقعة المباركة، وذلك عندما تحدث عن الشام قائلا في حديث صحيح: عليكم بالشام فإنها خيرة الله من أرضه يجتبي إليها خيرته من عباده. هي شهادة يعتز بها كل من رأى أن الله عز وجل قد أقامه من عالمه الواسع العريض هذا في هذه البقعة المباركة. فالغاية القدسية الأولى من هذا الجهاد الإسلامي هو القضاء على هؤلاء الذين أثنى عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهد لهم بالخيرية. الغاية الثانية تبضيع هذه الدولة وتحويلها إلى أمشاج لا حراك فيها ولا حياة، من أجل أن تسرح إسرائيل وتمرح، ومن أجل أن تتبين الأماكن المحددة لمشاريعها التي طال انتظارها للبدء بها ولتحقيقها، مشاريع في جنوب سوريا، مشاريع في البادية، مشاريع أخرى في الساحل. أجل.